بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى شروط الغسل بصفحة 329. قال المؤلف رحمه الله: شروط، فصل. وشروط الغسل سبعة. بعدما ذكر المؤلف موجبات الغسل انتقل للكلام عن شروطه، ثم واجبه، ثم فروضه، ثم سننه، ولم يذكر صفة الغسل المجزئة والكاملة. ولو أنه ذكرها لكان هذا أحسن، كما فعل صاحب زاد المستقنع، لكنه أشار إليها في سنن الغسل، ولذلك يعني سنتكلم عنها عندما نصل إلى ذلك الموضع في سنن الغسل. والمؤلف يعني عني في كتابه هذا بجمع الجمع جمع الشروط، جمع السنن، جمع الآداب، جمع الموجبات، جمع النواقض، هذا ما تميز به هذا الكتاب. قال: شروط الغسل سبعة. انقطاع ما يوجبه، هذا هو الشرط الأول، انقطاع ما يوجب الغسل. فمثلا الحيض لا يصح الغسل منه إلا بعد انقطاع الدم، فلو أن المرأة اغتسلت والدم لا يزال يخرج منها لم يصح هذا الغسل، كما قال الله تعالى: فإذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. والشرط الثاني قال: والنية. والنية شرط للعبادات كلها كما هو معلوم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث قال: والإسلام. فلا يصح الاغتسال من الكافر، لأن الاغتسال عبادة تشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر. الرابع العقل، فالمجنون لا يصح الاغتسال منه لأنه لا يعقل النية. الخامس التمييز، وحد التمييز 7 سنوات، ولم يقل المؤلف والبلوغ لأنه لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال، وإنما يشترط التمييز كالوضوء. والماء الطهور المباح، لا بد أن يكون الماء المغتسل به طهورا فلا يكون نجسا، ومباحا فلا يكون محرما كالمغصوب. أما النجس فلا يصح الاغتسال به بالإجماع، وأما الماء المحرم كالمغصوب فمحل خلاف، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح الاغتسال به. ومن أهل العلم من قال إنه يصح الاغتسال به مع الإثم لأن الجهة منفكة، وهذا هو القول الراجح، وهذا نظيره الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسائل. وإزالة ما يمنع وصوله، أي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا كما أنه مشترط في الوضوء فهو مشترط أيضا في الغسل. فلو كان مثلا على الإنسان جبيرة أو لصقة أو نحو ذلك فلا يصح اغتساله إلا أن يمسح عليها أو يزيلها، إلا أن يمسح عليها أو يزيلها. هذه إذن هي شروط الغسل. قال: وواجبه التسمية، يعني واجب الغسل التسمية مع الذكر، كما قالوا في الوضوء، تذكرون في الوضوء قالوا واجبه التسمية مع الذكر، هكذا أيضا في الغسل. وتسقط سهوا، وهذه المسألة شبيهة بمسألة التسمية عند الوضوء، وقد ذكرنا فيها خلاف العلماء، وأن القول الراجح في حكم التسمية عند الوضوء ماذا؟ أنه مستحب وليس واجبا. وهكذا أيضا نقول هنا في التسمية عند الغسل أنها مستحبة وليست واجبة. وقد بسطنا الكلام عن هذه المسألة في أول كتاب الوضوء، وذكرنا الأدلة ورجحنا القول بعدم وجوب التسمية عند الوضوء، والتسمية عند الغسل فرع عن تلك المسألة. قال: وفرضه، يعني فرض الغسل، أن يعم بالماء جميع بدنه، يعني مقدار الواجب أن يعم بالماء جميع البدن، فلو بقيت بقعة لم يصبها الماء لم يصح. وقد جاء في حديث عمر أن رجلا توضأ وترك موضع ظفر على قدمه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، فرجع وصلى. وهذا صحيح مسلم. جاء عند أبي داود أنه في ظهر قدمه قدر لمعة كقدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا يدل على أهمية العناية بوصول الماء لجميع أعضاء الوضوء وفي الغسل لجميع البدن، فلا يتساهل الإنسان في هذا. وبعض الناس يفرط في هذا، فتجد أنه عند الوضوء يترك مواضع لم يصبها الماء كالمرفق مثلا أو كالعقب، هذا لا, لا, لا يصح الوضوء. وفي الاغتسال أيضا بعض الناس يسرع، وربما يكون هناك أجزاء من البدن لم يصبها الماء، فلا يصح اغتساله. وفي المقابل هناك من يبالغ في هذا إلى حد الوسوسة، وكلا الطرفين مذموم، والمطلوب هو الاعتدال. قال: وداخل فمه وأنفه. قال: فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه. الثاني: داخل فمه وأنفه، يعني أن يصل الماء إلى داخل فمه وأنفه، وهذا بناء على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد سبق ذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ورجحنا أي قول أنهما واجبا. أما الغسل فالغسل يختلف عن الوضوء بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، فلم يرد دليل ظاهر يدل على إجابة المضمضة والاستنشاق في الغسل، وظاهر الأدلة يدل على عدم الوجوب، كما في قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: فاطهروا وأطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصابته الجنابة وليس عنده ماء، قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالمضمضة ولا بالاستنشاق. حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. ولا يصح قياس الغسل على الوضوء للفارق بينهم، إن الوضوء مثلا يجب فيه الترتيب والموالاة، والغسل ليس كذلك. وبهذا يتبين أن القول الراجح أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل. وفي الوضوء أصلا لم يقل بوجوبهما إلا من الحنابلة فقط، الحنابلة فقط. وأما في الغسل فلم يقل بوجوبه أحد أصلا من المذاهب الأربعة. فالقول الراجح عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. وعلى هذا لو انغمس الإنسان في مسبح ناوي رفع الحدث، أو في بركة ناوي رفع الحدث، انغمس ثم خرج، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، يجزئ، ولا يعني يجب عليه يتمضمض ويستنشق، إلا على المذهب فيجب ذلك، على المذهب يجب ذلك، ولكن على القول الراجح لا يجب. نعم، حتى لو سيصلي. اي نعم. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها. يعني أن الجنوب يلزمه أن يعمم جميع بدنه بالماء حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قضاء الحاجة، لا بد أن يصله الماء. وأيضا باطن الشعر يجب تعميمه بالماء، كان عليه الصلاة والسلام يخلل شعر رأسه بالماء. فمراد المؤلف أنه لا بد أن يصيب الماء جميع البدن حتى هذه الأمور. ويجب نقضه، يعني يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند غسل الجنابة. نعم، عند غسل الحيض. قال: يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، يعني يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند غسل الحيض والنفاس، ولا يجب ذلك في غسل الجنابة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول أنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة ما دام أن الماء يصل إلى أصول الشعر من غير نقض، وبهذا قال جمهور الفقهاء. واستدلوا بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا خرجه مسلم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم قالت: فانقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. قالوا هذا الحديث صريح، صحيح مسلم وصريح بعدم وجوب النقض في الحيض وفي الجنابة. وأيضا استدلوا بحديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا إلى يعني أن قالت وسألته عن غسل الجنابة قالت تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. رواه مسلم. قال لو ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقض شعر الرأس ولو كان واجبا لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القول الثاني أنه عكس القول الأول أنه يجب نقض شعر المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض. وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو والنخعي واجتهاد من ابن عمر. قد أنكرت عائشة على ابن عمر على عبد الله بن عمرو ليس عبد الله بن عمر وإنما عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أنكرت عليه ذلك قالت عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا من باب يعني التشنيع في الإنكار. ولا شك أن عائشة أنها أعلم بهذه الأمور الخاصة من عبد الله بن عمرو. القول الثالث هو القول الذي قرره المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس فلا يلزمها أن تنقضه لغسل الجنابة ويلزمها أن تنقضه لغسل الحيض والنفاس. وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو قول لبعض المالكية ونصره ابن القيم في تهذيب السنن وهو القول الراجح التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس. أما غسل الجنابة فيدل لذلك حديث أم سلمة وهو صريح وهو صحيح مسلم قالت أفأنقضه للجنابة قال لا. وأما كونها تنقضه لغسل الحيض والنفاس فقد جاء في حديث عائشة في قصة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك وامتشطي وأمسك عن عمرتك فأمرها بالنقض. وهذا وإن كان للإحرام وغير رافع للحدث إلا أن فيه تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافع للحدث من باب أولى. وأيضا استدلوا بحديث عائشة أن أسماء الحديث السابق سؤال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدلك قال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وهذا فيه إشارة للنقض وأنه لا يكتفى بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة. فالقول الراجح إذن أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة ويجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض والنفاس. أما استدلال أصحاب القول الأول حديث أم سلمة وأنه قد جاء في رواية مسلم فأنقضه للجنابة والحيض فزيادة والحيض غير محفوظة إنما المحفوظ من رواية أفأنقضه للجنابة فقط أما زيادة والحيض فغير محفوظة. والإمام مسلم سبق أن نبهنا إلى أن الإمام مسلما يذكر الرواية الصحيحة ثم يذكر بعدها الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها قد أشار إلى هذا في مقدمته فذكرنا لهذا نظائر من ذلك مثلا خمروا لا نعم لم في قصة الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه هذا ساق مسلم الحديث بهذه الرواية ثم ساقه برواية أخرى لا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجه هذه غير محفوظة من ذلك أيضا غيروا شعر هذا في قصة أبي قحافة ثم رواه برواية أخرى غيروا شعر هذا وجنبه السواد جنبه السواد غير محفوظة. فهذا هو منهج الإمام مسلم رحمه الله خذ هذه الفائدة الحديثية النفيسة أن الإمام مسلم رحمه الله يسوق الرواية الصحيحة ثم يسوق بعدها الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها. فإذا زيادة والحيضة ضعيفة غير محفوظة. ثم إن الأصل هو نقض الشعر لتيقن وصول الماء لما تحته لكن عفي عن ذلك بالنسبة للجنابة لتكررها ووقوع المشقة في نقض المرأة لشعر رأسها. قال ويكفي الظن في الإسباغ. ويكفي الظن في الإسباغ يعني يكفي غلبة الظن في أنه أسبغ وأن الماء وصل إلى جميع البدن. ويدل لذلك حديث عائشة لما ذكرت صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. حتى إذا ظن فيكفي الظن في ذلك. والعبادات عموما يكفي فيها الظن، يكفي فيها غلبة الظن. إذا قلنا الظن المقصود غلبة الظن. حتى في الصيام في الفطر عند غروب الشمس يكفي غلبة الظن بغروب الشمس. هذا قالت أسماء أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا يدل على أنه مصدر بناء غلبة الظن ولذلك طلعت الشمس. قال وسننه. انتقل المؤلف للكلام عن سنن الغسل. الوضوء قبله وإزالة ما لوثه. هنا أشار المؤلف إلى صفة الغسل، ولو أنه أفردها بالكلام لكان أحسن. فعندنا صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة أن يعم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق عند من يوجبهما، وسبق قلنا إنهما غير واجبين. فلو أن رجلا أو امرأة دخل دورة المياه وفتح على رأس صنبور الماء وعم جميع بدنه بالماء أجزاء وارتفعت الجنابة، ولو أنه دخل بركة أو دخل مسبحا وانغمس فيه ثم خرج أجزاء. هذه هي الصفة المجزئة. وأما الصفة الكاملة فقد أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال إزالة ما لوثه. أولا أن ينوي ثم يسمي، ينوي ثم يقول بسم الله. ثانيا أن يغسل يديه كما في حديث عائشة وميمونة. ثالثا أن يغسل فرجه وما لوثه كما أشار المؤلف، إزالة ما لوثه من أذى، يعني يغسل الفرج وما حصل من تلويث في البدن كما جاء في حديث عائشة. رابعا أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ولم يشير المؤلف لهذا. نعم أشار المؤلف لهذا، ولو أنه قدم إزالة ما لوث على الوضوء لكان أحسن، لأن إزالة ما لوثه مقدمة على الوضوء كما في حديث عائشة. فيكون رابعا إذن ثم يتوضأ كما في حديث عائشة وميمونة. خامسا قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، يغسل رأسه ثلاثا. وعلى ذلك غسل الرأس في غسل الجنابة مقدم على غسل الجسد. غسل الرأس يكون قبل غسل الجسد. وهذا يعني بعض الناس تجد أنه يقدم غسل الجسد على غسل الرأس، هذا خلاف السنة. غسل الجنابة السنة تقدم غسل الرأس ثلاث مرات ثم تغسل الجسد. سادسا ثم يغسل بقية بدنه مبتدئا من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ولهذا قالوا على بقية جسده ثلاثا. وهنا المؤلف قال ثلاثا، أما بالنسبة للرأس فثلاثا، جاءت بهذا الأحاديث. لكن قول المؤلف وعلى بقية جسده ثلاثا، المؤلف يشير إلى أنه يشرع التثليث في غسل البدن. والقول الثاني أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه عند الحنابلة وهو القول الراجح. القول الراجح أنه لا يشرع تثليث الغسل في البدن، إنما التثليث في غسل الرأس، إنما التثليث في غسل الرأس. يعني ثلاث مرات سب نعم، يعني يغسل رأسه ثلاث مرات والبدن مرة واحدة. كيف؟ نعم مع الدلك، غسل مع الدلك. نعم اي نعم باي طريقة حبيت، لكن مع الدلك. سابعا جاء في حديث ميمونة، و يعني مؤلف أشار لهذا، قال نعم جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين إلى أن انتهى، يعني عندما توضأ لم يغسل قدميه، وإنما أخر غسل قدميه لأن انتهى من الغسل. ولكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا، والجمع بينهما أن المكان إذا كان نظيفا فيتوضأ وضوءا كاملا، أما إذا كان المكان غير نظيف فالسنة أن يؤخر غسل القدمين لحديث ميمونة. وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح. فإذا كان المكان غير نظيف مثلا طين وتراب وكذا يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، لكن إذا كان المكان نظيفا كما هو حال الناس الآن يغتسلون في دورة المياه ودورات المياه مبلطة فالأماكن نظيفة، هنا لا حاجة لتأخير غسل القدمين، يتوضأ في أول غسل وضوءا كاملا. هذه الصفة الكاملة نعيدها مرة أخرى، هي سبع خطوات. خطوة أولا أن ينوي ثم يسمي، ثانيا يغسل يديه، ثالثا يغسل فرجه، رابعا يتوضأ، خامسا يغسل رأسه، ثلاثا سادسا يغسل بقية بدنه مبتدئا من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، سابعا إذا كان المكان غير نظيف يغسل قدميه، أما إذا كان المكان نظيفا فلا حاجة لذلك. والناس الآن يعني يغتسلون في دورات المياه النظيفة. قال والتيامن، يعني التيامن سنة، وهذا أشرنا إليها، أشرنا التيامن أنه يبتدئ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. والموالاة، هنا المؤلف اعتبر الموالاة في الغسل من سنن الوضوء. ما معنى الموالاة في الغسل؟ ما معنى الموالاة في الغسل؟ نعم ارفع صوت، لا غير الترتيب، غير الترتيب. نعم تفضل. كيف تتابع؟ طيب تفضل وضح اكثر. نعم اي نعم احسنت. الا يغسل، الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، يعني لو انه مثلا غسل راسه في غسل جنابه ثم بعد ربع ساعه غسل بقيه البدن، هل تحققت الموالاه؟ لا. لكن هنا المؤلف يقول الموالاه اصلا في الغسل ليست واجبه، اعتبرها من السنن. وهذا يقولنا لبحث هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة. تظهر هذه المسألة أحيانا عندما يغتسل الإنسان ويكون عليه لصقة جروح مثلا ولا ينتبه إلا بعد ساعة أو ساعتين. إذا قلنا أن الموالاة واجبة يلزم أن يعيد الاغتسال، إذا قلنا أنها ليست واجبة مجرد أنه يمسح على اللصقة أو أنه ينزع اللصقة ويغسل مكانها. وهذه مسألة أكثر السؤال عنها. هذا يقودنا لبحث مسألة حكم الموالاة في الغسل. الموالاة في الغسل، أول الترتيب معلوم أن الترتيب لا يجب في الغسل، لأن الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد، ولا يوجد ترتيب إلا بين متعددات. يعني مثال اختلاف الترتيب، لو بدأ بغسل الجزء الأسفل من البدن مثلا أو بالجزء الأعلى من البدن لا يضر، فالترتيب في الغسل هذا يعني لا يجب بالإجماع. الموالاة في الغسل اختلف فيها العلماء، فالقول الأول أن الموالاة ليست واجبة وإنما هي من سنن الغسل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وأيضا هو مذهب الحنفية والشافعية، فهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الموالاة واجبة، أن الموالاة واجبة وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة. القائلون بأنها ليست واجبة يقول ليس هناك دليل يدل على وجوبها، وأما كونها واجبة في الوضوء فليس ما وجب في الوضوء يكون واجبا في الغسل. رأيت الترتيب واجب في الوضوء من فروض الوضوء وليس واجبا في الغسل بالإجماع، ولم يرد ما يدل على وجوب الموالاة في الغسل. هذه وجهتهم. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله ذكر دليلا قال فرق بين الوضوء والغسل، فإن الوضوء ذكر الله فيه أعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب، وأما فلزم فيه الترتيب وأيضا والموالاة، بينما ذكر في الغسل أن يتطهر، فكيفما تطهر أجزأه. وهذا استنباط دقيق من الإمام أحمد، يقول إن الله تعالى ذكر في الوضوء الترتيب والموالاة، ذكر أعضاء مترتبة ومتوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة. أما في الغسل لم يذكر إلا هذا، إنما أمر بالتطهر، وإن كنت جنبا فاتطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فافرغه على نفسك. هذا يدل على أنه إذا تطهر بأية كيفية أجزأ. والقائلون بوجوب الموالاة وهم مالكية قاسوها على الوضوء، وهو قياس مع الفارق، وعلى هذا فالقول الراجح أن الموالاة أنها مستحبة في الغسل وليست واجبة. وعلى ذلك نعود للإجابة عن السؤال الذي طرحناه قبل قليل، رجل أو امرأة اغتسل وعليه لصقة ولم ينتبه لها إلا بعد ساعتين، فعلى قول الجمهور يمسح على هذه اللصقة أو ينزع اللصقة ويغسل مكانها، وعلى القول الثاني يلزم إعادة الغسل، يلزم إعادة الغسل. القول الراجح هو قول الجمهور، وعلى ذلك فالترتيب والموالاة غير واجبين في الغسل، وأيضا المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل. لاحظ هنا أن أحكام الغسل تختلف عن أحكام الوضوء. طيب، قال وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد، هذا السؤال، إمرار اليد على الجسد يعني التدليك، أنه يدلك الأعضاء، فهذا من سنن الغسل. فمعنى ذلك أنه لو مثلا دخل دورة المياه لا يترك الصنبور يصب على بدنه من غير تدليك، وإن كان هذا يجزئ، لكن الأفضل أنه يدلك رأسه ويدلك جسده، فتدليك الجسد في الغسل مستحب، كما أن تدليك أعضاء الوضوء أيضا مستحب. طيب، قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، هذا يعني تكلمنا عنه وقلنا إن القول الراجح أنه يستحب غسل رجليه مكان آخر إذا كان المكان غير نظيف، أما إذا كان نظيفا فلا يستحب ذلك وليس من سنن الغسل لحديث عائشة. نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، إذا نوى غسلا واجبا كغسل الجنابة أجزأ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة. فلو أنه مثلا كان عليه جنابة واغتسل ونوى بذلك غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينويهما جميعا، ينويهما جميعا، ينوي جنابة وينوي أيضا جمعة. طيب لو كان العكس، نواه غسل جمعة ناسيا أن عليه جنابة، فهل هذا يجزئ؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا يجزئ لأنه لم ينوي الجنابة، وقال بعض أهل العلم أنه يجزئ، وهو القول الراجح، قول الراجح أنه يجزئ، وذلك لأنه أتى بغسل مسنون مشروع، كما لو توضأ ناويا بذلك مس المصحف فهل له أن يصلي؟ نعم، مع أنه وضوء مستحب. هكذا أيضا بالنسبة للغسل، لو اغتسل غسلا مسنونا أجزأ عن الغسل الواجب. طيب، هذا بالنسبة لإجزاء غسل عن غسل، انتبه الفرق بينه وبين مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، هذه مسألة أخرى. إجزاء الغسل عن الوضوء هذه نتكلم عنها الآن، إذا اغتسل غسلا واجبا فهل يجزئه عن الوضوء؟ جمهور الفقهاء يقولون إنه يجزئه عن الوضوء، وعند الحنابلة أنه يجزئه بشرط أن يتمضمض ويستنشق إذا نوى الطهارتين جميعا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سئل هل إذا اغتسل الجنابة هل يجزئ عن الوضوء، قال نعم إذا نواه، فلا بد من أن ينوي بذلك الغسل أنه عن الوضوء. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجزئه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا لم يتوضأ وإنما اغتسل. فالقول الراجح أنه يجزئه إذا نوى الوضوء وتمضمض واستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبة، فالغسل الواجب يجزى عن الوضوء إذا تمضمض واستنشق ونوى ذلك عن الوضوء، وذلك لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. وعلى كل حال من من من أراد أن يأتي للغسل الواجب فالأفضل أن يأتي بالصفة الكاملة. ذكرنا بالصفة الكاملة أنه يتوضأ في أولها، وعلى ذلك وسيتوضأ ويجزئ ذلك الغسل عن الوضوء. مس الذكر، نعم، على قول من يقول إن مس الذكر ولو بغير شهوة ينقض الوضوء هذا فيه إشكال. نحن رجحنا في الدرس السابق أن مس الوضوء لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهوة، وعلى ذلك لا يرد هذا. طيب، الغسل المستحب هل يجزى عن الوضوء مثل غسل الجمعة؟ إنسان اغتسل للجمعة ثم ذهب للمسجد الجامع هل يجزئه؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يجزئ، لا يجزئ، لأن هذا غسل مستحب فلا يجزئ عن وضوء واجب. والأصل أن الإنسان مطلوب منه الوضوء، لكن لو كان الغسل واجبا فنقول طهارتان صغرى وكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى، هذا التعليل لا ينطبق على الغسل المستحب، وعلى ذلك فغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء. هذه مسألة يعني يجهلها كثير من الناس، ولهذا من يغتسل غسل الجمعة فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، والأفضل أن يغتسل غسل الجمعة على صفة الكامل لغسل الجنابة، وإذا فعل ذلك فسيتوضأ في أول هذا الغسل. إذن خلاصة الكلام أنه إذا نوى غسلا واجبا أجزى عن الغسل المسنون، إذا نوى غسلا مسنونا أجزى عن الغسل الواجب على القول الراجح، إذا نوى غسلا واجبا أجزى عن الوضوء على القول الراجح، إذا نوى غسلا مسنونا لم يجزى عن الوضوء. وأشار المؤلف لهذه المسألة قال: وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق يعني أجزأ ذلك. إذا نوى رفع الحدثين يعني أن هي الصورة الأولى اغتسل للجنابة ونوى بذلك الإجزاء عن الوضوء فيجزئ هذا، لأنه طهرتها صغرى وكبرى تدخل الصغرى في الكبرى. لكن قال: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. يعني إذا نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس المصحف فيجزئ هذا الغسل عن الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع. المد، إذا قيل المد ما معنى المد؟ المد قال أهل اللغة كما في القاموس المحيط وغيره قالوا: المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما، هذا هو المد، ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما. والصاع أربعة أمداد، يعني مقدار هذا أربع مرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بقدر هذا أربع مرات، هذا كما ترون ماء قليل، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في ماء الوضوء. والسنة الوضوء بالمد. ووضح المؤلف المقصود بالمد قال: وهو رطل وثلث بالعراقي وأقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. المد تقريبا يعني الصاع يعادل لترين ونصف، تقريبا يعادل لترين ونصف، والمد ربع هذا الرقم. وقد قال رجل لما قيل له، لما قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويل ومع ذلك يكفيه بالغسل صاع أربعة أمداد. فإذا السنة الاقتصاد في ماء الوضوء، الاقتصاد في ماء الوضوء. ولهذا المؤلف قال: ويكره الإسراف، يكره الإسراف، الإسراف خلاف السنة، إسراف في ماء الوضوء، المقصود بالإسراف يعني كثرة صب الماء في الوضوء وفي الغسل. ولهذا قال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، يعني قلة تعلقه بالماء واقتصاده في استعماله. وقد نقل أحد تلاميذ الإمام أحمد عن الإمام أحمد أنه أن الإمام أحمد كان يتوضأ قال: فسترته عن الناس عن العامة لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. يعني الإمام أحمد كان يتوضأ من قلة من اقتصاده وقلة ولوعه بالماء أحد طلاب ستر عن العامة حتى لا يقول العامة أن الإمام أحمد لا يحسن الوضوء. والإمام أحمد صاحب سنة وأثر، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، وأشار المؤلف لهذا قال: لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني إذا حصل الإسباغ بدون ما ذكر أجزأ ولم يكره ولم يكره. هذا جاء في حديث عبد الله بن زيد. لكن أيضا أنبه في هذه المسألة إلى أيضا أن بعض الإخوة صار عندهم ردة فعل لما سمعوا هذا الكلام، فنقل لي عن بعضهم أن توضأ بماء أقل من مد، فقلت هذا يعني هذا ليس وضوءا، هذا مجرد تمسيح، أخذ ماء قليل في حجم هذا الكوب أو أقل وتوضأ به. فقلت هذا مجرد تمسيح، الغسل لا بد من جريان الماء على الوضوء. بعض الناس يعني صار عندها ردة فعل فأصبح يمسح أعضاء الوضوء ويقول أنا توضأت بماء قليل أقل من المد، فهذا أيضا فيه إشكال، لا إفراط ولا تفريط. فالإسراف في ماء الوضوء مكروه. أيضا الاقتصاد الشديد هذا أنه يتوضأ بأقل من المد، أقل حتى من ثلثي المد، ويمسح أعضاء الوضوء تمسيحا، فالظاهر أن هذا لا يجزئ، أنه لا بد من جريان الماء على أعضاء الوضوء. بعض الناس عندهم ردة فعل لكن ردة فعل تكون يعني غير موزونة، مثل خطبة الجمعة، تقصير خطبة الجمعة. السنة عدم التطويل والسنة التقصير، لكن أصبح عند بعض الناس ردة فعل أصبحت خطبته 4 دقائق، يعني هذا اختصار مخل، 4 دقائق ماذا سيقول فيها؟ فهذا يعني ردة الفعل هذه يمكن تكون موزونة. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود قراءة سورة قاف، يعني لا تقل عن 10 دقائق، قراءة سورة قاف مرتبة لا تقل عن 10 دقائق. فبعض الإخوة عندهم ردة فعل تكون ردة فعل غير موزونة، فإذا سمعوا هذا الكلام تجد أنه يمسح أعضاء التمسيح ويقول أنا أريد أن أطبق السنة، هذا ليست السنة، لا بد من جريان الماء على أعضاء الوضوء. قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. كان الناس قديما يضعون السقايات في المساجد، فبعض الناس يريد أن يتوضأ وبعض الناس يريد أن يغتسل، المؤلف يقول لا بأس بهذا بشرط ألا يتأذى بذلك الناس. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. طبعا الحمام ليس المقصود به دورة المياه المعروفة الآن، بعض العامة يسميها حمام وهي يعني ليست حماما بالمعنى المعروف عند الفقهاء، هذه تسمى خلا وكنيف ومرحاض، أما الحمام فهو المكان المعد للاغتسال، هذا أكثر ما يوجد في البلاد يعني الباردة كبلاد الشام. وهنا المؤلف يقول إنه يباح الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم وهو انكشاف العورة والاختلاط، لأن كان الإشكال فيها أنها تنكشف في هذه الحمامات العورات ويكون في اختلاط بين الرجال والنساء، فإذا أمن ذلك بأن كانت الحمامات مرتبة ليس فيها اختلاط وأمن انكشاف العورة فلا بأس بالاغتسال فيها. فإن خيف من الوقوع في المحرم كره، فإن علم بوقوعه في المحرم حرم ذلك لأنه ذريعة إلى المحرم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الأغسال المستحبة. قال: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16. وسنناقش المؤلف في هذه الأغسال 16 ربما لا نوافقه في أكثرها، يعني سنناقشها بحسب الدليل، بحسب الدليل، يعني ما قام عليه الدليل نقره، وما لم يقم عليه الدليل سنبين القول الآخر في المسألة. الأول قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، يعني غسل الجمعة يستحب لذكر، نعم آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر، يعني احترازا من الأنثى حضرها. ولكن لو أن الأنثى هي التي حضرت الجمعة، لو أن الأنثى هي التي حضرت الجمعة فحكمها حكم الرجل، لكن يعني هذا بناء على الغالب. فآكدها لصلاة الجمعة غسل الجمعة متأكد الاستحباب. وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال. القول الأول وجوب غسل يوم الجمعة، وهذا رواية الإمام أحمد وقال به ابن حزم. والقول الثاني أنه مستحب استحبابا مؤكدا، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وحكاه حكي إجماعا، حكاه ابن عبد البر وغيره إجماعا. القائلون بالوجوب استدلوا بظاهر حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، حق لله على كل مسلم يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، وما جاء في معناها. قالوا هذه يعني أدلة وظاهرها يعني الوجوب. وأيضا قصة عمر لما كان يخطب على المنبر فدخل عثمان فناداه وقال: يا عثمان أية ساعة هذا؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فأزيد أن توضأ. قال: والوضوء أيضا؟ علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل؟ فقالوا يعني كون عمر يقطع خطبته ويعاتب عثمان هذا دليل على وجوب غسل الجمعة. أما القائلون بالاستحباب فقالوا إن هذا الأمر قد ورد ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ولم يذكر غسل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وأيضا حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وفي سنده مقال. وأيضا حديث أبي سعيد: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، فقرن الغسل بالاستنان والطيب وهما غير واجبين. أيضا استدلوا بقصة عمر مع عثمان، قالوا كون عثمان لم يغتسل دليل على عدم الوجوب، لو كان واجب لاغتسل، وكون عمر والصحابة يقرونه على ذلك هذا دليل على عدم وجوب الاغتسال. هناك يعني بعض العلماء قالوا إن غسل الجمعة واجب على أصحاب الروائح الكريهة، من كان به رائحة كريهة يتأذى بها غيره فيجب، وإلا فلا. هذا يعني قول عند الحنابل، اختاره ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بحديث عائشة: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لكن يشكل على هذا أنه وردت أحاديث أخرى فيها العموم أنها عامة. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا، وأنه لا يصل إلى درجة الوجوب. قد حكي إجماعا، حكي إجماعا. ولم يقل أحد أصلا بوجوبه إلا الظاهرية، وكثير من العلماء لا يعتبر خلاف الظاهرية، لا يعتبرون خلاف الظاهرية. لكن يعني هناك قول عند الحنابلة ربما يعني ينقض حكاية الإجماع. والحافظ ابن رجب رحمه الله قال: إن الواجب على نوعين: واجب حتم وواجب سنة وفضيلة. وأن الوجوب بالنسبة لغسل الجمعة من القسم الثاني، واجب السنة والفضيلة. فقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الوجوب بالوجوب الاصطلاحي، فيحمل إذن كلمة واجب على الوجوب عند العرب، وكلمة واجب عند العرب المقصود بها الحق المتأكد، ولذلك يقولون: حقك علي واجب. وعلى ذلك فالقول الراجح أن غسل الجمعة أنه مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم، وحكي إجماعا. طيب السؤال الآن: هل الغسل لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة؟ هل الغسل لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة؟ نعم، الغسل للصلاة، أحسنت. ويترتب على هذا أن النساء في البيوت هل يستحب لهن غسل الجمعة؟ لا، لا يستحب. أيضا من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمسافر والصبي أيضا لا يقال في حقهم استحباب غسل الجمعة، إنما غسل الجمعة مستحب في حق من أتى الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ثم لغسل ميت، يعني يستحب الاغتسال من تغسيل الميت، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث حديث ضعيف. القول الثاني أنه لا يستحب لمن غسل ميتا يغتسل، وإنما ذلك مباح له، وقال بهذا المالكية. قالوا لأن القول بالاستحباب احتاجوا لدليل، ولم يثبت في هذا شيء، وحديث أبي هريرة ضعيف. ويؤيد أيضا استدلوا كذلك بما جاء في الموطأ أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها، من هو؟ من زوج أسماء؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، غسلت زوجها أبو بكر الصديق، فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. لكن في سنده مقال، في سند انقطاع. والقول الراجح هو القول الثاني، هو أنه لا يستحب لمن غسل ميت يغتسل، إذ أن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في هذه المسألة شيء. قال ثم لعيد في يومه، يعني يستحب الاغتسال لصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. ولحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، أخرجه ابن ماجه. لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد، وهذا هو القول الراجح أنه مباح وليس مستحبا، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولعل من الحكمة في هذا أن صلاة العيد تكون في أول النهار، وربما يكون يعني الجو باردا فيشق الاغتسال على بعض الناس، فالاغتسال إذن لصلاة العيد مستحب، ليس كالغسل للجمعة هو مستحب. الاغتسال للعيد مباح، الاغتسال للعيد مباح وليس مستحبا كغسل الجمعة. ولكسوف، يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا على الجمعة، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن الجمعة قد ورد فيها النص ولم يرد مثل هذا في الكسوف، ولأن الكسوف يقع فجأة فلا يستقيم القياس، وعلى هذا فالأقرب أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. واستسقاء، يعني يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء قياسا على الجمعة، ولكن أيضا نقول في هذا القياس ما قلناه في قياس صلاة الكسوف على الجمعة، من أنه قياس مع الفارق، وعلى هذا أيضا فالراجح أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء. وجنون، يعني لو جن ثم أفاق استحب له أن يغتسل، وهذا أيضا ليس عليه دليل ظاهر، والأقرب أنه لا يستحب وإنما هو مباح. وإغماء، وهذا قد جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالوا: ففعلنا فاغتسل، فذهب فأغمي عليه، ثم أفاق ثلاث مرات، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أغمي عليه اغتسل، وهذا يدل على شدة المرض عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من أشد الناس بلاء، كما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وهو أفضل الأنبياء. فابتلي عليه الصلاة والسلام بهذا أيضا، فقد جميع أبنائه وبناته إلا فاطمة، فقد جميع أبنائه وما كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فابتلي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما، لكنه صبر، فكانت العاقبة له، وكان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا قام عليه الدليل، يستحب لمن حصل له إغماء أن يغتسل. طيب، سبقا ذكرنا أثر هذا على الوضوء، هل الإغماء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء إذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء ينقض الوضوء، ما بالك بالإغماء. لكن بالنسبة للغسل يستحب ولا يجب. على هذا يعني فيما سبق لاحظ أننا وافقنا المؤلف في الأول في غسل الجمعة، وكذلك في الإغماء فقط، وما عدا ذلك لم نوافقه في الاستحباب. قال: والاستحاضة لكل صلاة، يعني يستحب للمرأة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي يعني بعد الطهر وصلي، ولم يأمرها أن تغتسل عند كل صلاة لكنها اجتهدت وفعلت هذا من نفسها. ولهذا نقول إن الاغتسال للمستحاضة إنه مباح وليس مستحبا، ليس مستحبا إذ لا دليل على الاستحباب. لكن المستحاضة وصاحب الحدث الدائم عموما كصاحب سلس البول ومن يخرج منه الريح بصفة مستمرة، يعني هؤلاء هل يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة أو لا يجب ذلك؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني، أو نأخذ بترتيب السلسبيل حتى ما تشكل عليكم، القول الأول أنه يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه يجب أن يتوضأوا لكل صلاة وهو مذهب الشافعية. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ نعم، وقت الصلاة أي وقت الدخول، مثل وقت دخول صلاة الظهر. نعم، ولكل صلاة وقت الصلاة إذا أتى أراد. نعم، يعني قول الثاني أضيق، لكل صلاة أضيق، معنى ذاك لو جمع بين الظهر والعصر يجب عليه يتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر على قول الشافعية، وعلى قول الأول لا يجب، يكفي أن يتوضأ في الوقت مرة واحدة. إذا قول أول يتوضأ لوقت كل صلاة، القول الثاني يتوضأ لكل صلاة، القول الثالث يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف هو الخلاف في ثم توضئي لكل صلاة في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش السابقة، قال ثم توضئي لكل صلاة، قال أبي، والحديث رواه البخاري عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، عائشة هي خالة عروة، قال أبي، يعني قائل هشام، قال أبي يعني عروة، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب من القائل ثم توضئي لكل صلاة؟ قال أبي ثم توضئي. هنا بعض العلماء قالوا إن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر فتح الباري، وقال آخرون إن القائل هو عروة بن الزبير، وهذا هو القول الراجح، ورجح هذا الحافظ ابن رجب في فتح الباري. وأيضا الإمام مسلم في صحيحه أشار لهذا، أخرج هذا الحديث وقال ولم يخرج هذه الزيادة، قال وفيها زيادة حرف تركناه عمدا، يشير لضعف هذه الزيادة، ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. وعلى ذلك فهذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة غير محفوظة، وإنما هي من قول عروة. ولم يرد في المسألة حديث يدل على وجوب أن يتوضأ صاحب الحدث الدائم لكل صلاة. وعلى هذا ليس لنا أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله، خاصة أنه يعني يشق عليهم مشقة كبيرة في بعض الأماكن، يعني مثلا الذي صاحب الحدث الدائم في المسجد الحرام إذا صلى صلاة المغرب على القول بأنه يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة يلزم أن يخرج ويتوضأ لصلاة العشاء، وهذا حرج عظيم. لكن على القول الذي رجحناه قول المالكية أنه يستحب ولا يجب، لا يلزمه، نقول ما دمت توضأت فلا ينتقض وضوءك إلا بناقض آخر غير الحدث الدائم، يعني إذا كان معك سلس بول لا ينتقض إلا مثلا بالغائط، لا ينتقض إلا بالريح، لا ينتقض بالبول. هذا هو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، إمامة تصح، القول بأنه تكره إمامة أو لا تصح إمامة صاحب السلس قول ضعيف، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة. طيب، قال ولإحرام، يعني يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، وهذا مجمع عليه لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإحلال واغتسل، ويعني هذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم. ولدخول مكة، لقول نافع كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية واغتسل بذي طوى، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، اتفق عليه. إن تيسر هذا وحرمها، يعني يستحب الاغتسال عند دخول حرم مكة، ولوقوف بعرفة يعني يستحب الاغتسال عند الوقوف بعرفة، وهذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال ابن عبد البر إن أهل العلم يستحبونه. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت مزدلف ورمي جمار أنه يستحب أن يغتسل لكل منها، ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا، وإنما هو استحسان من بعض الفقهاء. والقول الراجح أنه لا يستحب الاغتسال لهذه الأمور المذكورة، وإنما يباح ذلك. قال: ويتيمم للكل لحاجة، يعني إذا لم يتيسر الاغتسال فيتيمم، كان يكون الماء يسيرا. وقول الراجح أنه لا يشرع التيمم عن الأغسال المسنونة لعدم الدليل الدال على ذلك، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء كقراءة القرآن والذكر إن تعذر الماء، إن تعذر الماء في هذه الحال. طيب، حسب الخطة نأخذ أول التيمم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم لغة القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. معنى لا تيمموا يعني لا تقصدوا. وشرعا التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد على صفة مخصوصة. وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وقد نزلت آية التيمم في قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في بعض أسفاره فقدت عائشة، لما قام الجيش فقدت عائشة عقدا لها، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل بالجيش أخبرت عائشة بأن عقدها ضاع، فقام النبي عليه الصلاة والسلام انتظرها حتى تبحث عنه وقام بالجيش معه. وهذا يدل على يعني احترام الإسلام للمرأة، أقام بجيش كامل مراعاة لمشاعر المرأة. انظر إلى عناية الإسلام بالمرأة، أقام جيشا كاملا مراعاة لمشاعر المرأة. فجعلت عائشة تبحث عنه، وأتى الناس إلى أبيها أبي بكر، قال: ألا ترون ما فعلت ابنتك؟ أقامت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالجيش لأجل عقد. فأتى أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ووضع رأسه على فخذي عائشة، وقال لها: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس ليس معهم ماء، وجعل يطعنها في مخصرتها وهي لا تتحرك من خشية أن يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من شدة يعني غضب أبي بكر جعل يطعنها، هي ابنته يطعنها، كيف تحبسين النبي عليه الصلاة والسلام وتحبسين جيشا كاملا لأجل عقد ضاع؟ فجعلت لا تتحرك، وأيضا يعني جاء في بعض الروايات أنها جعلت تبكي. لكن يعني انظر ماذا حصل بعد ذلك. بعد هذا اشتدت حاجة الناس للماء، فأنزل الله آية التيمم، ففرح الناس بذلك. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وجد العقد تحت البعير، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل حتى تنزل آية التيمم، فنزلت آية التيمم في ذلك الحين. التيمم خصائص هذه الأمة، ولم يكن معروفا في الأمم السابقة، وهو بدل عن الماء لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. قال المؤلف: يصح بشروط ثمانية. الأول، قال من الأول إلى الخامس، هذه مرت معنا في أول الوضوء: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار أو الاستجمار، هذه كلها مرت في أول الوضوء وتكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرنا أنها شرط لصحة الوضوء، فهي شرط أيضا لصحة التيمم. السادس، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. وهذه المسألة فرع عن مسألة يعني كبيرة في باب التيمم، تنبني عليها مسائل كثيرة، ومنها هذه المسألة، وهي: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ يعني هل التيمم كالماء تماما يرفع الحدث، أو أنه مجرد يستبيح به الإنسان الصلاة فقط؟ قولان للفقهاء. القول الأول أنه مبيح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعلى ذلك يشترطون دخول الوقت، ولهذا قال المؤلف: دخول وقت الصلاة، لا يصح التيمم مثلا لصلاة العصر قبل دخول وقتها، لأنه يرون أنه مبيح. والقول الثاني أنه رافع، أنه رافع، و وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، القائلون بأنه مبيح وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله لمسه بشرته. قالوا فقوله فليمسه بشرته لو كان الحدث ارتفع لم يجب عليه أن يستعمل الماء. والقائلون بأنه رافع الحدث كالماء استدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الله التيمم بدلا عن الماء، ولقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وصف الأرض بأنها طهور، ولأن البدل يأخذ حكم المبدل، وإحنا قلنا إن التيمم بدل عن الماء. والقول الراجح هو أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث كالماء، وهذا هو القول المرجع عند كثير من المحققين، اختاره ابن تيمية وابن قيم وابن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا القول الراجح أن التيمم رافع وليس مبيحا. يترتب على هذا الخلاف عدة مسائل، منها المسألة التي ذكرها المؤلف، هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم أم لا؟ من قال بأنه مبيح اشترط دخول الوقت، من قال بأنه رافع لم يشترط. أيضا القول إذا قلنا إنه مبيح إذا نوى التيمم لعبادة لم يستبح به ما فوقها، إذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، إذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة، أما إذا قلنا رافع الحدث فيجوز ذلك كله. أيضا إذا قلنا إنه مبيح يشترط أن ينوي استباحة ما تيمم له، لو نوى رفع الحدث فقط لم يصح، لأن التيمم لا يرفع الحدث فيجب أن ينوي استباحة الصلاة. وأما القول بأنه رافع لا يشترط ذلك. لاحظ حتى القول بأنه مبيح يعني فيه صعوبة في فهمه وتفريعاته، كيف ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث؟ كيف تريد لو أردت أن تشرحها للعامة كيف يفهموها؟ ففي صعوبة حتى في الفهم والتطبيق. بينما القول بأنه رافع تقول التيمم كالماء إلا إذا وجد التيمم فتبطل طهارة التيمم، إذا وجد الماء فيبطل التيمم، التيمم كالماء لكن طهارة مؤقتة إلى أن يوجد الماء. فهذا سهل في الفهم والتطبيق، تقول التيمم حكمه يعني كالماء تماما، هذا هو القول الراجع عند المحققين. أما إذا قلت مبيح لابد أن تفرع هذه المسائل التي ذكرناها على القول بأنه مبيح. الشرط السابع تعذر استعمال الماء، إما لعدمه بأن لا يوجد الماء أو لخوف باستعماله كان يخشى الضرر، إما أن يزيد المرض أو يتأخر البرء، أو أيضا يخشى العطش لو استعمل الماء بأن كان الماء قليلا، يخشى على نفسه أو على رفقته أو على حيوان محترم، وأيضا لو كان الجو باردا واحتاج لغسل الجنابة فله أن يتيمم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو يخشى على نفسه الهلاك الآن بشرط أن لا يجد ما يسخن به الماء، انتبه لهذا الشرط. إذا كان الجو باردا وخشي على نفسه لو اغتسل لهلك أو تضرر يجوز له أن يعدل التيمم، لكن بشرط انتبه لهذا الشرط أن لا يجد ما يسخن به الماء. فإذا اشترطنا هذا الشرط مع ذلك في كثير من الأحيان في الوقت الحاضر يعني الناس يجدون ما يسخنون به الماء حتى لو كان في البر، فلا بد من هذا الشرط. أقول هذا لأن بعض الناس يتساهلون، تجد أنه مثلا يخرج الإنسان في البرية ومثلا يصيب يحتلم يتيمم مباشرة، وهذا لا يصح هذا التيمم. لماذا؟ بإمكانه يغتسل حتى لو كان جو باردا يسخن الماء، إذا كان الماء بارد يسخن الماء. طيب خروج وقت سيأتي الكلام عنه. طيب أيضا بعض الناس يتيمم والماء موجود، وهذا موجود يكثر في البوادي، الماء موجود ولكن يريدون توفير الماء لأنفسهم ولدوابهم ويقولون تيمم، هذا أيضا لا يصح ولا يجوز. فلا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني لو كان الماء قليلا ووجد عطشان آدمي فيقدم هذا الآدمي على التوضؤ أو الاغتسال فيجب بذله له، وهكذا أيضا لو وجد حيوان، حتى لو وجد حيوان فيقدم على استعمال هذا الماء ويعدل المسلم للتيمم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. يعني لو كان الماء قليلا لا يكفي مثلا لغسل الوجه واليدين يستعمله ويتيمم عن الباقي حتى يصدق عليه أنه اتق الله ما استطاع. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل التيمم. مسافر يبحث عن الماء وصل للماء وقد ضاق الوقت، وصل مثلا قبيل طلوع الشمس ولو توضأ لخرج الوقت، أو علم أن النوبة يعني حصتها من الماء لن تأتيه إلا بعد خروج الوقت لكونه مثلا هذا الماء عليه زحام، فهنا يعدل التيمم محافظة على الوقت. وقال بعض أهل العلم، بل قال أكثر أهل العلم، ليس له العدول في التيمم مع وجود الماء، بل يجب عليه الوضوء بالماء ولو خرج الوقت. ونظير هذه المسألة ما لو كان في الحضر واستيقظ قبيل طلوع الشمس مثلا بدقيقتين أو ثلاث دقائق ولو توضأ لخرج الوقت، هل يعدل التيمم؟ يعني الآن الشمس تطلع الخامسة أو السادسة و14 دقيقة، هذا رجل استيقظ السادسة و11 دقيقة، يقول لو توضأت خرج الوقت فأريد أن أتيمم وأصلي صلاة الفجر في وقتها. هذه مسألة محل خلاف، فالجمهور يقولون ليس له التيمم مع وجود الماء حتى لو خرج الوقت. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن له أن يعدل التيمم في هذه الصورة، وذلك لأنه تعارض عندنا شرط الطهارة وشرط الوقت، وأيهما آكد؟ شرط الوقت. هذه وجهة ابن تيمية رحمه الله ومن وافق، بل إن ابن تيمية ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، قال إذا خشي أن تفوت الصلاة الجنازة أو العيد أو الجمعة فإنه يتيمم. والمؤلف خص هذا بهاتين الصورتين فقط، ويعني خلاف في هذه المسألة الحقيقة هو خلاف قوي. إذا نظرت إلى تعارض شرطي الطهارة والوقت، قول ابن تيمية قول قوي، لكن يشكل على هذا كيف يتيمم والماء موجود، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، هذا أيضا مشكل. ولذلك الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور أن ليس له العدول للتيمم مع وجود الماء في هذه الصور كلها، حتى في الصورتين التي ذكرهم المؤلف، ما دام الماء موجود ليس له يتيمم. الله تعالى إنما أباح التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، والماء موجود الآن، الماء موجود، فنقول إذا خرج الوقت إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور عليه التوبة، لكن ليس له أن يتيمم والماء موجود. هذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. يعني هذا رجل عنده شيء من العبث، عنده ماء ويريد أن يتوضأ به وليس عنده غيره، قام وأراق الماء، فما حكم إراقة للماء؟ محرمة، لأنه سيلجئه هذا إلى التيمم. أو مر بماء يمكنه يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره، قيل يا فلان ترى إذا تجاوزت هذا المكان لن تجد ماء، فتساهل فيأثم بذلك، يأثم بذلك، لكن هل تصح صلاته لو تيمم أو لا تصح؟ يقول المؤلف ثم إن تيمم وصلى لم يعد، يعني أن صلاته صحيحة. وقال بعض أهل العلم أنه يعيد، والقول الراجح ما ذهب إليه المؤلف أن صلاته صحيحة لكن مع الإثم. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه. يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي لأحدهما، هل يقدم غسل النجاسة أو يقدم الوضوء؟ المؤلف يقول أنه يقدم غسل نجاسة ثوبه، يقدم غسل نجاسة ثوبه، وهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة. بل قال ابن قدامة أنه لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وطيب إذن يقدم تطهير ثوبه من النجاسة بالماء ويتيمم للحدث، ثم انفضل شيء غسل بدنه، بعد ذلك انفضل شيء يغسل بدنه، ثم انفضل شيء تطهر به وإلا تيمم. ويفهم من هذا أنه إذا تعارضت نجاسة البدن والثوب فأيهما يقدم؟ نجاسة الثوب مقدم على نجاسة البدن، لأن نجاسة البدن يعني لها مدخل في التيمم، بينما نجاسة الثوب ليس لها مدخل. فنجاسة الثوب إذن تقدم ثم نجاسة البدن ثم التطهر من الحدث. قال: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. أما التيمم للحدث فظاهر، لكن التيمم للنجاسة، هذا رجل أصاب ثوبه نجاسة ولم يجد ماء يزيل به النجاسة، هل يتيمم؟ المؤلف يرى أنه يتيمم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال الجمهور ليس له التيمم في هذه الحال، وأن التيمم إنما يشرع عن الحدث فقط، وقالوا لأن هذا هو الذي ورد به النص، وهذا هو القول الراجح أن النجاسة على الثوب لا يتيمم لها، بل حتى النجاسة على البدن لا يتيمم لها، إنما الذي يتيمم له نجاسة الحدث فقط، رفع الحدث فقط. لكن المؤلف على القول الذي قرره هو أنه يتيمم عن النجاسة يقول لابد من تخفيفها، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لا يصح. وعلى القول الذي رجحناه أصلا أنه لا يشرع التيمم لأجل النجاسة على البدن والثوب، لا نحتاج لهذا التفريع. الثامن: أن يكون بتراب، خرج بهذا التيمم بغير التراب كالحجارة والحصى والرمل ونحو ذلك، واستدلوا لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا فخص تربتها بجواز التيمم. القول الثاني أن التيمم لا يختص بذلك، وإنما يجوز بكل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو غيره، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح. وعلى ذلك يجوز التيمم بالرمل، الرمل يجوز التيمم به. وابن القيم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك في غزوة تبوك كان يواجههم صحاري ليس فيها إلا رمال، ولم يكن يحملون معهم التراب، ويقطع معهم بأنهم كانوا يتيممون على الرمل. وعلى ذلك فالقول الراجح أن التيمم بكل ما تصاعد على الأرض ولو كان رملا، ولا يشترط أن يكون ترابا. الرمل غير التراب، التراب كله غبار، أما الرمل الرمل معروف. طيب، قال: طهور، يعني اشترط أن يكون التراب طهورا، فلا يصح التيمم بالتراب النجس. ومباح، لا بد أن يكون التراب مباحا، فخرج بذلك التراب المغصوب، ويجري في ذلك الخلاف. والقول الراجح قول الجمهور أنه يصح التيمم بالتراب المغصوب مع الإثم، لأن الجهة منفكة. غير محترق، يعني اشترط المؤلف أن يكون التراب غير محترق، فإن كان محترقا كالذي يعمل من الطين ويصير فخارا وكالإسمنت، فهذا خرج عن مسمى التراب. والقول الراجح أن كل ما على وجه الأرض من تراب أو طين أو رمل أو نحو ذلك فإنه يصح التيمم به. قال: له غبار يعلق باليد، اشترط المؤلف التراب أن يكون له غبار يعلق باليد، واستدلوا بقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا منه للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه. القول الثاني: لا يشترط في الغبار أن يكون له تراب، قالوا لأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب يشمل التراب الذي له غبار والتراب الذي ليس له غبار. وهذا هو القول الراجح، ويؤيد هذا أنه في سورة النساء قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل منه، وهذه منه إنما وردت في سورة المائدة، وسورة النساء سابقة لسورة المائدة. ويدل لذلك أيضا حديث عمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض، ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه ويديه، وهذا دليل على أن الغبار غير مشترط، لو كان مشترط لما نفخ فيهما، وهذا في صحيح البخاري. فالقول الراجح إذن أنه لا يشترط في التراب أن يكون له غبار. قال: فإن لم يجد ذلك، يعني إن لم يجد الماء والتراب، صلى الفرض على حسب حاله ولا يزيد في الصلاة على ما يجزئ. يعني هذا رجل مثلا أسير ما وجد ماء ولا ترابا، سجين مثلا ما وجد الماء ولا التراب، نقول صلي على حسب حالك. أو أنه مريض في المستشفى لم يستطع أن يتوضأ ولم يكن عنده تراب، ولم أيضا يوجد من يأتي له بالتراب، وخشي خروج الوقت، نقول صلي ولو بدون وضوء وبدون تيمم، اتقوا الله ما استطعتم. صلي على حسب حالك. لكن المؤلف قيد هذا قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، يعني يكتفي بما يجزئ في الصلاة، لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ ما زاد على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة. وهذا يعني هذا تقييد لا دليل عليه. هم عللوا ذلك قالوا لأن صلاته للضرورة فتتقيد بالواجب، لكن هذا محل نظر. والصواب أنه يأتي بالصلاة على وجهها الأكمل بجميع أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، لأنه اتق الله ما استطاع، فلا وجه للقول بأنه يأتي بأقل ما يجزئ. قال ولا إعادة، لا يلزم أن نعيد هذه الصلاة إذا وجد الماء أو التراب، لأنه قد اتق الله ما استطاع، ولأن الله تعالى لا يأمر الإنسان بأن يصلي الصلاة مرتين وهو قد صلى في المرة الأولى واتق الله تعالى فيها ما استطاع. ونقف عند واجب التيمم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. من أراد نعم يعني يفعل الخطوات الست التي ذكرناها كلها ممكن، يبدأ بغسل رأسه ثم شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم يعمل ما جمع بدنه، يعني متيسر هذا. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ أولا بمكتوبة. شخص على غير وضوء ولا يجد الماء وأراد أن يلبس الشراب ولم يدخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يتيمم؟ نعم يجوز له يتيمم، يجوز له أن يتيمم ولو يعني عليه الشراب، لا يضر ذلك، لأن التيمم هو تعبد لله عز وجل برفع الحدث، ولذلك لا يشمل جميع الأعضاء، إنما هو الوجه والكفين. إذا تمضمض الإنسان ثم استنشق ثم نوى بغسله رفع الحدث الأصغر فهل يجزئه ذلك؟ إذا كان الغسل واجبا فيجزئه، إذا كان الغسل واجبا، أما إذا كان مستحبا فلا يجزئ، أو مباحا فلا يجزئ. متى يبدأ غسل الجمعة وهل لو اغتسل بعد الأذان الفجر أجزأ؟ يبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر، قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، لكن الأفضل أن يؤخر اغتساله إلى قبيل خروجه للمسجد الجامع، لأنه هو الذي يحقق المقصود من الغسل. ذكرتم أن رطوبة فرج المرأة طاهرة توجب الوضوء، ورطوبة فرج المرأة أشبه ما تكون بالحدث الدائم. نعم هذا صحيح، ولذلك قلنا أنها تنقض الوضوء، وحكم هذه المرأة حكم صاحب الحدث الدائم، حكم وحكم صاحب الحدث الدائم في جميع ما ذكرنا. قلتم ألا يتقيد بقراءة القرآن في المصاحف بل يقرأ بما يتيسر إما في الجوالات أو غيرها، وسددت بأنه كان يكتب على الجلود والرقاع، والصحابة اتفقوا على كتابة المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهل هذا يعني كتابة المصحف سنة؟ كيف نخرج من هذا الإشكال؟ المقصود هو قراءة القرآن، قراءة القرآن سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأته من المصحف الورقي أو قرأته من المصحف الذي هو الجوال أو قرأته بأي طريقة أو قرأته من الألواح من أي بأي طريقة، المهم أنك تقرأ القرآن، لأن القرآن ما أنزل إلينا مكتوبا، التوراة مكتوبة كتبها الله بيده وأعطاها موسى، فالتوراة كانت مكتوبة نزلت مكتوبة، القرآن لا، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بالتلقي، تلقاه جبريل من الرب عز وجل، وتلقاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، والصحابة تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا هكذا. فالعبرة بقراءة القرآن، ولهذا هل المصحف الآن المطبوع هو المصحف الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هو المصحف الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في عهد عثمان ليس هو الموجود في عهد عثمان، كان غير منقط. فالعبرة إذن بقراءة القرآن، المهم أنك تقرأ القرآن بأية طريقة، بل إن المصحف الموجود في الجوال هو أصلا مصور لهذا المصحف الورقي، هو مصور له، فلا فرق بينه وبينه في الأجر ولا في الثواب. وبعض الناس يعني يستنكر هذا لأجل يعني أنه جديد، ومن جهل الشيء أنكره، لكن لا بد أن ننزل عليه الأصول والقواعد والأدلة. فلا فرق في الأجر بين أن تقرأ القرآن من المصحف الذي في الجوال أو من المصحف الورقي، بل إن وجود المصحف في الجوالات نعمة من الله عز وجل، نعمة، لأنك تستطيع أن تقرأ في أي مكان وفي أي زمان، فهي من نعم الله تعالى علينا في هذا الوقت. جدتي كبيرة في السن وأصيبت بنزول البول بدون إرادتها فتركت الصلاة لأجل ذلك، فما حكم فعلها؟ حكم فعلها هذا محرم ومن الكبائر، ما دام أن عقلها معها يجب عليها أن تصلي. أما كون البول يخرج معها هذا له حل، أنها تصلي ولو كان البول يخرج معها، فحكم حكم صاحب السلس. فلا بد أن توجهها وأن ترشدها، الأخ السائل عليه أن يوجه جدتها وأن يرشدها وأن يبين خطورة المسألة، لأن بعض العامة يعتقد ذلك، ولذلك تجد أنهم في المستشفيات إذا كان على ملابس نجاسة ما يصلي، يقول حتى أخرج من المستشفى، وهذا جهل كبير. الواجب عليه يصلي ولو كان عليه نجاسة، اتقوا الله ما استطعتم، المهم لا تتركوا الصلاة حتى يخرج وقتها. فنقول لأخ السائل الكريم يجب عليك أن تبين حكم هذه المسألة لجدتك، وأنه يجب عليها أن تصلي بحسب حالها وتتقي الله تعالى ما استطاعت، ولو كان يخرج منها البول لا يضر، ولو كان البول أيضا على ملابسها لا يضر، تتقي الله تعالى ما استطاعت، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ما وجه جواز المسح على ما يكون في المستشفيات من قماش؟ القماش هذا فيه تراب، هو قماش لكن أسفل التراب، فمن يضربه في الحقيقة يعني يضرب هذا التراب، لكن وضع على هذا التراب قماش لكي يثبته، ولذلك ينبغي ينتبه متى منتهى هذا التراب أن يعني يجدد. شخص يخرج منه ريح باستمرار فيصلي جالسا لكي لا يحرج، يعني لاحظ كثرة الأسئلة في الحدث الدائم، الحقيقة مسألة مشكلة. هذا الشخص الذي يخرج منه الريح باستمرار حكمه حكم صاحب سلس البول تماما، أما كونه يصلي جالسا فننظر يعني لماذا يصلي جالسا؟ إذا كان خروج ريح لا يضره، لا فرق بين يصلي قائما أو يصلي جالسا، لكن إذا كان سيخرج منه صوت وينحرج فيكون هذا عذرا له، عذرا له إذا صلى مع الجماعة أنه يصلي جالسا. هل التيمم بالسراميك والبلاط إذا كان عليه غبار خفيف؟ هذا محل نظر، يعني محل نظر، إذا كان عليه غبار خفيف فالظاهر أنه لا يجزئ، لأنه لا بد أن يكون التيمم بما تصعد عن الأرض، إما تراب إما رمل وما كان في معناها. ولذلك ذكروا أن يعني الطين يعني الذي يصنع على شكل خزف أنه لا يتيمم به. والحجر الذي عسى ليس ولا يصح، لا يصح الحجر، لا يصح تيمم عليه. من لم يذكر التسمية في الغسل إلا في آخر الغسل هل يعيد الغسل على المذهب مثل الوضوء؟ نعم، عندهم أن التسمية مع الذكر، تسمية مع الذكر، فإذا لم يذكر إلا في آخره لا يضر، لأنهم قالوا التسمية مع الذكر في الوضوء وفي الغسل، فعلى ذلك لا يلزم أن يعيد الغسل من أوله. إذا كان عدم زواج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة كرام الله هل يفهم عكس ذلك؟ يعني خديجة لها يعني وضع خاص، خديجة يعني فعلت أشياء كثيرة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان هناك أسباب أخرى، ليس هذا هو السبب الوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام فترة المكية يعني كان منشغلا بدعوة الناس لتحقيق التوحيد، ركز على التوحيد فقط، قضية واحدة، بينما لما هاجر إلى المدينة أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة لعدة أسباب، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ يأمر الناس ببقية شرائع الإسلام، ومن ذلك مثلا الأمور التي لا تنقلها إلا أزواجه، وأيضا حتى يؤلف القبائل، أيضا يكون باب التأليف، لأنه إذا صاهر قبيلة يعني في هذا التأليف لقلوبهم. لكن يعني خديجة عدة أسباب، ليس هذا هو السبب الوحيد، ليس هذا هو السبب الوحيد لعدم كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد عليها. وأما قول الأخ هل يفهم عكس ذلك، يعني أنه عندما يتزوج على امرأته يعني لم يكرمها، هذا غير صحيح، يعني التعدد ليس في قضية أنه إذا عدد لم يكرم امرأته، لكن لو رأى مثلا رجل من امرأته تضحية يعني كبيرة وأراد أن يكرمها بذلك لأجل تضحيتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة فهذا لا بأس به. طيب، هل امتناع علي عن الزواج على فاطمة من خصوصية الرسول، هذا الذي يظهر، لأن علي أراد أن يعدد على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، وإنه يؤذيني ما أذاها، فخشي على علي، لأنه إذا تزوج عليها تأذت فاطمة، فتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وأذية النبي عليه الصلاة والسلام محرمة، فهنا خشي النبي عليه الصلاة والسلام على علي، فلذلك منعه من التعدد لأجل ذلك. فيظهر أن هذا من خاص، هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما دليل التيمم في الغسل؟ الدليل حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره، طهوره يشمل الغسل ويشمل الوضوء وفي شأنه كله. هل يجوز التيمم على فرشة المسجد؟ الأصل أنه لا يتيمم عليها، لا بد من التيمم على تراب أو على رمل ما تصاعد عن الأرض، لأن هذه الفرشة هي مصنوعة من يعني من غير ما تصاعد عن الأرض، هي مصنوعة من وبر أو بلاستيك أو مصنوعة من مادة أخرى. لكن لو كان لو لم يجد وكان لها غبار فيمكن أن يقال بذلك، باعتبار أنه ورد النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، لكن كان جدرانه مبنية من الطين، فكلها يعني نوع من الغبار. فالأصل أنه لا يتيمم على فرشة المسجد إلا إذا لم يجد وكان لها غبار، فيمكن أن يقال بالجواز في هذه الحال. نعم، ما سبب تفريق مضمضة والاستنشاق الغسل والوضوء؟ لأنه علة إجابة الوضوء هي أنها جزء من الوجه. لا ليس هذه علة الوضوء، لأنه ورد الأمر، قال: إذا توضأت فمضمض، عند أبي داود، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. لم يرد أمر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. لا، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، كيف ما الصارف؟ ما عندنا صارف، فلذلك قلنا إن في الوضوء يجب لأنه ليس هناك صارف، بينما لم يرد الأمر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. خذ هذا فافرغه على نفسك وإن كنت جمعة فطهره، هذا هو سبب التفريغ. ولذلك إجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء يعني رجحانه ليس ظاهرا بينا، لكن هو الأقرب. فعلى هذا لا نطرد المسألة في الغسل، هذه من دقائق المسائل، يعني بعض المسائل تجد أن رجحانها بين واضح، لكن إجاب المضمضة والاستنشاق يعني هو على سبيل أنها أقرب أو أرجح قليلا. قول الجمهور بالاستحباب قول قوي، لكن ينبغي لا نتوسع في المسألة. إذا أتينا الغسل ما عندنا أصلا دليل يدل على إجابة المضمضة والاستنشاق، فهذا يعني يؤكد رجحان قول الجمهور في عدم إجابة المضمضة والاستنشاق في الغسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.